إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم إخواني الكرام إنما مر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحب هذا القبر يعذب إن صاحب هذا القبر يعذب إخواني الكرام إن صاحب هذا القبر إن صاحب هذا القبر يعذب إن صاحب هذا القبر يعذب إن صاحب هذا القبر يعذب وأهله يبكون عليه رواه البخاري ومسلم في صحيحه وفي رواية يعني وفي رواية متفق عليها إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى ده البخاري ومسلم يعني واضح وقالت فرقة أخرى ثلاثة واضح إخواني وقالت فرقة أخرى منها المزني الفقيه الشافعي المعروف وغيره أن ذلك محمول على من أوصى به إذا كانت عادتهم ذلك وهو كثير في أشعارهم وهو كثير في أشعارهم وهو يا إخواني كثير في أشعارهم وهو كثير وهو كثير في أشعارهم إذا مت فانعني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي وقال لبيد فقولا بالذي علمتما ولا تخمشا وجها ولا تحلقا شعرا وقولا هو المرء الذي لا صديقه أضاع ولا خان الأمين ولا غدر إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومن يبكي حولا كاملا فقد اعتذر واضح إخواني أو وقد أعذر ده في الأصل يعني لكن الصح في اعتذر وقال الطائفة الرابعة ومحمول على من سنته وسنة قومه ذلك إذا لم ينههم عنه لأن ترك نهيه دليل على رضاه به وهذا قول ابن المبارك وغيره وقال أبو البركات ابن تيمية يعني واضح وهو أصح الأقوال كلها لأنه متى غلب على ظنه فعلهم له ولم يوصهم بتركه فقد رضي به وصار كمن ترك النهي عن المنكر مع القدرة عليه فأما من أوصاهم بتركه فخالفوه فالله أكرم من أن يعذبه بذلك وقد حصل بذلك العمل بالآية مع إجراء الخبر على عمومه في أكثر الموارد وإنكار السيدة عائشة رضي الله عنها لذلك بعد رواية الثقات لا يعول عليه، فإنهم قد يحضرون ما لا تحضره ويشهدون ما تغيب عنه ما تغيب عنه. احتمال السهو والغلط بعيد جدا، خصوصا في حق خمسة من أكابر الصحابة. وقوله في اليهودي لا يمنع أن يكون قد قال ما رواه عنه هؤلاء الخمسة في أوقات أخر، ثم هي محجوجة بروايتها عنه أنه قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فإن لم تمتنع زيادة الكافر، فإذا لم تمتنع واضح زيادة الكافر عذابا بفعل غيره مع كونه مخالفا لظاهر الآية، لم يمتنع ذلك في حق المسلم، لأن الله سبحانه وتعالى كما لا يظلم عبده المسلم لا يظلم الكافر، والله أعلم. ولا تحتاج هذه الأحاديث إلى شيء من هذه التكلفات، وليس فيها بحمد الله إشكال ولا مخالفة لظاهر القرآن ولا لقاعدة من قواعد الشرع، ولا تتضمن عقوبة الإنسان بذنب غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال إنه يعذب بذلك، يعني واضح، يعني وإنما قال إنه يعذب يعني بذلك، ولا ريب يعني أن ذلك يؤلمه ويعذبه، واضح. والعذاب هو الألم، واضح. يبقى هنا يقول إيه ريب أن ذلك يؤلمه ويعذبه، يقول إن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه ونوحهم، وإنما قال إنه يعذب بذلك، يعني واضح، يعني إنه يتألم من ذلك، ولرب أن ذلك يؤلمه ويعذبه. والعذاب هو الألم الذي يحصل له، وهو أعم من العقاب، يعني العذاب أعم من العقاب، والأعم لا يستلزم الأخص. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، وهذا العذاب يحصل للمؤمن والكافر، حتى إن الميت لا يتألم بمن يعاقب في قبره في جواره، ويتأذى، يعني واضح، بذلك كما يتأذى الإنسان في الدنيا بما يشاهده من عقوبة جاره. فإذا بكى أهل الميت عليه البكاء المحرم، وهو البكاء الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه، والبكاء على الميت عندهم اسم لذلك ومعروف في نظمهم ونثرهم، تألم الميت بذلك في قبره، فهذا التألم هو عذابه بالبكاء عليه، يعني واضح. وهذا يعني التألم يعني عذابه يعني بالبكاء عليه، هو يا إخواني إيه هو عذابه بال هو يعني واضح إخواني هو هو عذابه يعني هو عذابه يعني بالبكاء بالبكاء عليه أيها الإخوة الكرام، واضح. وهذه طريقة شيخنا كما يقول ابن القيم في هذه الأحاديث، وبالله التوفيق، كما ذكر في مجموع الفتاوى الجزء 24 صفحة 374 طبعة السعودية. ثم ننتقل إلى الباب 19 في أن الصبر نصف الإيمان، وأن الإيمان نصفان، وأن الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر، قال غير واحد من السلف واضح؟ قال غير واحد من السلف: الصبر نصف الإيمان. واضح إخواني؟ وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. ولهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر في قوله تعالى، في قوله تعالى إخواني، في قوله تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وفي سورة إبراهيم، وفي سورة حميم، عين، سين، قاف، وفي سورة سبأ، وفي سورة لقمان. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، تنصيف اللي هو نصفان يعني، اعتبارات إخواني الكرام يعني. وقد ذكر لهذا التنصيف اعتبارات، أحدها أن الإيمان اسم لمجموع، اسم لمجموع، اسم لمجموع القول والعمل والنية، ويترجع إلى شطرين: فعل وترك. فالفعل هو العمل بطاعة الله عز وجل، وهو حقيقة الشكر. والترك هو الصبر عن المعصية. والدين كله في هذين الشيئين: فعل المأمور وترك الايه؟ المحظور. هذا اعتبار. وهو اعتبار الثاني اخواني الكرام، اعتبار الثاني اخواني الكرام، ان الامام مبني على ركنين: يقين وصبر، وهما الركنان المذكوران في قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاليقين يعلم، فباليقين يعلم حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ، وبالصبر ينفذ. يبقى هنا يعني بيقول: فباليقين يعرف حقيقة، يعرف حقيقة الأمر والنهي والثواب والعقاب، وبالصبر ينفذ ما أمر به ويكف نفسه عما نهي عنه، ولا يحصل له التصديق بالأمر والنهي أنه من عند الله وبالثواب والعقاب إلا باليقين، ولا يمكنه الدوام على فعل الدوام على فعل المأمور وكف النفس عن فعل المحظور إلا بالصبر. يبقى إن الدوام على فعل الإيه، يبقى لا يمكنه إخواني الكرام، لا يمكنه يعني الدوام على فعل المأمور، لا يمكنه الدوام على فعل المأمور وكف النفس، وكف النفس إخواني، وكف النفس عن فعل المحظور، عن فعل المحظور إلا إخواني إلا بالصبر، إلا بالصبر. واضح إخواني الكرام؟ إلا بالصبر. واضح إخواني؟ إلا بالصبر. فصار الصبر نصف الإيمان، والنصف الثاني الشكر بفعل ما أمر به وترك ما نهي عنه. الاعتبار الثاني إخواني الكرام، الثالث، أن الإيمان قول وعمل،

أو ينفعه في إحدى الدارين ويضره في الأخرى. وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه يعني في وأشرف الأقسام أن يفعل ما ينفعه في الآخرة ويترك ما يضره فيها وهو حقيقة الإيمان. ففعل ما ينفعه هو الشكر وترك ما يضره هو الصبر. الاعتبار السابع أن العبد لا ينفك عن أمر يفعله ونهي يجتنبه وقدر يجري عليه. وفرضه في الثلاثة الصبر والشكر. ففعل المأمور إخواني الكرام يعني ففعل المأمور إخواني الكرام ففعل المأمور هو الشكر وترك المحظور والصبر على المقدور هو الصبر. الاعتبار الثامن إخواني الكرام الاعتبار الثامن أن العبد فيه داعيان، داع يدعوه إلى الدنيا وشهواتها ولذاتها، وداع يدعوه إلى الله والدار الآخرة وما أعد فيها لأوليائه من النعيم المقيم. فعصيان داع الشهوة والهوى هو الصبر وإجابة يعني داع الله والدار الآخرة هو الشكر. الاعتبار السابع التاسع يا إخواني الكرام أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات. أن الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، وهما الأصلان المذكوران في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. واضح إخواني؟ والعزيمة على الرشد. وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الشكر صحة العزيمة، وأصل الصبر قوة الثبات. فمن أيد واضح فمن أيد فمتى أيد بالعبد بعزيمة وثبات إن واضح فقد أيد بالمعونة والتوفيق. الاعتبار العاشر إخواني الكرام الاعتبار العاشر الأخير يعني على أن الدين الإيمان نصفان، نصف صبر ونصف شكر. أن الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، وهما المذكوران واضح وهما إخواني المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو ولما كان المطلوب من العبد إخواني الكرام هو العمل واضح ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه. فكان الصبر نصف الإيمان والله أعلم. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك.